الله الله يا مولانا الله مولانا الله ربي تجبر حالي الله مولانا الله الله يا مولانا سيارة الأمور طول الوقت على مراده الأول القديم علم الخافي واللي بادي والأخير من لا يزول والباقي بعد أباده الحمد ونزيد الشكر بلساني وفؤادي نشرفنا بالنبي والإسلام بمداده اللهم صل على الحبيب المحبوب الهادي ابو حمد مولاه اللهم صل على النبي رجولا اللهم صل على الحبيب من صلاة فرد واجبا من صلاة فرد واجبا إن الرحمة صاحب القضيب إمام الأنصار قاطبا إمام الأنصار قاطبا يوم خلاك تكسر الصليب للقوم الملا الخايبة القوم الملا الخايبة انشق الإيوان بالقهر وتسطع عليها وتحير كسرى وطال همه وشفى القادو خمت نار الفرس غرت لبحر على ولادي والجنة بخمار سار يهتف فاختاروا هادو خبرهم باين سيد الوجود خلاق فادي خاتم لنبيا لاصنام في وقته يعبادوا اللهم صل على الحبيب المحبوب الهادي جميع اصحابه للنبي وزواجه ولاده يا غافل صل على النبي وزواجه ولاده قطع بهم حامل الرجاء والكاهن فيما حكى صدق والكاهن فيما حكى صدق عرفوا بين الحرق حرق جام والبطل من صولة زهر والبطل من صولة زهر نور الصبح دواع الهدجان وتجلى بمحاسن وشرى تجلى بمحاسن وشرى نور حبيب الله لاح علم جنون بادي ترى الشام هلا بطحة ودهار بلاده نسعدها ليلة خلاق فيها نعمل مهتادي طب يكون وفاح طيب نشدو وسعد بسعاده فرحة حور العين والملاك بسيد لسيادي ويهتز العرش عظيم فرح وقوات مهاده اللهم صل على الحبيب المحبوب الهادي وجميع اصحابه على الفضل وزواجه ولاده اللهم صل على الحبيب المحبوب الهادي وجميع اصحابه على الفضل وزواجه ولاده بالمولود الهاشمي لما بالمولود الهاشمي لما والكعبة سجدات للكريم حمد وشكر لجهة المقام حمد وشكر لجهة المقام وتقدر يا بني السر الرجيم نحو صاح وطاحت الصنام نحو صاح وطاحت الصنام صنامه للشرك طاحت وقلت ناس الوادي هذا شيء اليوم سدعت جميعا علموهم باين سيد الوجود خلاق خاتم النبي على صنم في وقته عباده لما وضعته يا من سلطان في الغياد أعط السوح ماد خالق وكبر الأكشاد اللهم صل على الحبيب المحبوب أبو علاد بيت يا أولاد أغافل صلي على النبي جويانو عندك جو لملاك الشهر بتشميت وسلموا عليه بتشميت وسلموا عليه المصطفى سيد البشر رفع راسه وبسط ايديه رفع راسه وبسط ايديه شوف الجو بالبصار دليل على قبار النبي دليل على قبار النبي عود فاطر صابح السماء بالنور الوقادي عجلي الانهار والضياء زاد الالام اعتادوا سلامك وارق من غير عنادي سعد جات ولا لا حليمة وعليها جادو جادو ناس وعنها ونالت غاية سعادي أرجعت بيها لعرضها والمحاسن كاي زادو الله صلي على الحبيب اخصب بيها العيش عندها نادمتي للشن فنكاد ومشات عروسة من البها ومشات عروسة من البها شلالة بحر الوفا حماد فاز بالخيرات كلها فاز بالخيرات كلها القازين الزين في حجرها والخير مزادي حتى ردات لعند جده وتفرد مرادو أمنوها وعليه الملاك بأمر الجوابي شقوا عن صدره وطهره واختموه عادو عادلها الخبار بالجهر تحساب الحسادي لا يمنح المقام الرفيق وحسادو اللهم صلي على الحبيب المحبوب الهادي وكواها الفراق بالجمال مختوم الحليب صاهرة ولا وجدت عنه صبار ولا وجدت عنه صبار كان الباهي فالمعاشرة عند القوم على من البدار عند القوم على من البدار أبقى بين الشوق والعبادة قايم جدادي حتى ارسلوا من شاه ويدابيها اللي قادوا سرى فيها خطوب ونال نهاية عدادي سر الفرقان العظيم أنزل على فؤادو ما هاجر مكة سار المدينة غادي القتوى الأنصار شايقة بمديح وتمجادو اللهم صلي على الحبيب المحبوب الهادي جميع أصحابه بالطيب سلطان الانبياء بالطيب سلطان الانبياء عليه اصلانات تنتهى تبقى طول الدار باقية تبقى طول الدار باقية تبقى طول الدار باقية تبقى طول الدار باقية وسلام هيبو بحالها فاح المسكوطي بغالية فاح المسكوطي بغالية ربي بالمصطفى والانصار ونعم سيادي كفيناه للزمان واصلح للعبد فساده واجعل يا ربي حجاب سرك طول الابادي واجعل حفظك بينا بين القوم اللي كادوا واقطع عنا يد من بغاية جبر ويادي يا نصر من كان باليقين عليك اعتمادو وارزقني يا ذا الجليل ما نكفي به ولادي واقضي ديني يا كريم تجال القلب انكادو وشحال نهج دريس بن علي سني محمد وشحال مدى حبيبك خليش حروا محمد خوتي وشوق شافعنا بالميعاد صلى الله عليه ما اشتاق الشايق البلاد.